خلاص. فما فيش شك ان ده بيبقى بالنسبه له ارفق. فيقول طبعا لما ده مختار خلاص. يقول فبت شر ليله فوالله ما نمت. ما نامش. ليه؟ عايز يقوم يتحرك. يقول لك طب انا لو جيت هنا ممكن يكون النبي تحت مني كده بالظبط. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ لذلك في اليوم التالي قام قال له شوف هتطلع فوق. كيف؟ قال يعني كيف اعلون سقيفه انت تحتها؟ يعني انا ابقى فوق منك ازاي؟ شوف الادب والحب. اه والله كيف اعلون سقيفه انت تحت. مش عايز، مرضيش، واصر. فشوف بقى مكث النبي عنده عليه الصلاه والسلام شهرا كاملا. في خلال هذا الشهر لما تقرا ترجمه ابي ايوب الانصاري ده تدرك انه في الشهر ده تعلم يعني ما يمكن ان يتعلمه المرء في حياه كامله. تعلم جمله من الاداب تتعلق بالطعام والشراب والصلاه وقيام الليل والمعامله ومعامله الاهل وما يجوز وما لا يجوز. شهر قاعد كانه يد يعني في في في في في ظل ها جامعه شامله. اه والله يتعلم فيها كل مقومات الخير. مش جامعه فاشله زي بتوعنا لا. فشوف بقى كان منها ما يتعلق ها بقيام الليل، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، او مش عايز اقول بقيام الليل، بعباده النبي بصفه عامه، مش عايز اقول بقيام الليل لا، بعباده النبي. وده كان من ذكاء الحافظ ابن عساكر المصق الروايه دي، عشان ما تفتكرش ان صلاه النبي كانت قيام ليل وبس، او نوافل مرتبطه بفرائض وبس. احنا مر علينا الحاجتين دول، قيام الليل والنوافل اللي هي مرتبطه بالايه؟ بالفرائض. لا، فعايز يقول لك ان زي ما بيبقى في قيام ليل في صلوات ثانيه واوقات ثانيه خلي بالك منها وليها فضائل خاصة. وهذا مما اطلع عليه ابو ايوب الانصاري. والرواية اللي انا هذكرها لك دي رواية ان شاء الله صحيحة ذكرها الالباني عليه رحمة الله، نسأل الله ان يتغمده برحمته، في صحيح الجامع الصحيح وفي صحيح الترغيب والترهيب. ابو ايوب يقول ايه؟ بيقول نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. نزل قاعد معايا شهر. بيقول فرقبت عمله، كان قاعد يترقب عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بيشوفه بيعمل ايه، بيصلي ازاي، بيتعبد ازاي، بيقرا ازاي. امال ايه؟ فرصه والله ما بعدها فرصه. قاعد يتابعه. بيقول فرأيته إذا زالت الشمس أو زاغت، أو كما قال إن كان في يده عمل الدنيا رفضه. يعني لو بيعمل حاجة أول ما تزيغ الشمس يعمل إيه؟ ها؟ يكف عنها. وإن كان نائما فكأنما يوقظ له، ولو نايم فجأة لقيه راح قايم لوحده أكن حد صحاه، فيوقظ دي يعني الله يوقظه. خلاص، يبقى لو صاحي في هذا التوقيت، لو صاحي في هذا التوقيت اللي في ايده بيسيبه. خلاص، وهقول لك التوقيت ده ايه. اللي في ايده بيسيبه، ولو نايم فجأة تلاقيه ايه؟ صحي، كأنه يوقظ حد صحاه. خلاص، عليه السلام. فيقوم فيغتسل او يتوضا زي ما تكون الحاله، فيغتسل او يتوضا ثم يركع 4 ركعات يتمهن ويحسنهن ويتمكث فيهن، يعني يطول كده. فلما اراد ان ينطلق يعني ايه؟ يمشي خلاص بقى، هيسيب بيت ابي ايوب ويبقى له بيت صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان ينطلق قلت يا رسول الله مكثت عندي شهرا ولقد وددت